بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي يسر وأعن برحمتك يا أرحم الراحمين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه التعليق على كتاب الإعراب عن قواعد الإعراب للعلامة جمال الدين بن هاشم بن هشام الإمام النحوي المعروف، الذي قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر نحوي أنحى من سيبويه يقال له ابن هشام. وقد ألف رحمه الله تعالى مؤلفات كثيرة نافعة في علم النحو، وجعلها متدرجة بحسب حاجة طلاب العلم، فألف في المستوى الأول كتاب قطر الندى، وفي المستوى الذي فوق ذلك كتاب شذور الذهب في معرفة كلام العرب، وفوق ذلك كتاب التوضيح الذي لخص به مضمون ألفية ابن مالك مع زيادات وتحريرات مهمة. وألف في الإعراب الذي هو التطبيق لعلم النحو كتابا ضخما سماه مغني اللبيب عن كتب الأعارب، ثم لخصه في هذه الزبدة التي بين أيدينا، فهي كالمختصر أو الملخص لكتاب مغني اللبيب، فقد اشتملت على نكت وقواعد مهمة من هذا العلم كما بينه نفسه رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أما بعد، حمد الله حق حمده والصلاة على سيدنا وعبده على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محمد وآله من بعده. لن نطيل في شرح المقدمات التي يصدر بها الكلام عادة من شرح ألفاظ الحمد والصلاة والسلام والآل والأصحاب، فهي بحمد الله منشورة معروفة وقد تناولناها في دروس أخرى فيمكن أن يعاد إليها. قال: فهذه فوائد جليلة، جمع فائدة، من قواعد الإعراب. القواعد جمع قاعدة، وهي قضية كلية تتعرف منها جزئياتها، قضية كلية تتعرف منها جزئياتها، تقتفي أي تتبع بمتأملها جادة الصواب. الجادة وسط الطريق، أي من حفظها وفهمها واعتبرها فإنه بإذن الله تعالى يسلك جادة الصواب، أي وسط طريق الصواب، أي يكون على الصواب إن شاء الله، وتطلعه في الأمد القصير، أشار بذلك إلى اختصارها مع إفادتها، فهي مع إفادتها مختصرة على نكت كثير من الأبواب. نكت جمع نكتة، وهي الدقائق التي ينبو عنها الذهن، الأمور الدقيقة التي ينبو عنها الذهن لا تتبادر إلى ذهن الإنسان، واشتقاقها من النكت الذي هو الحفر في الأرض، كأن صاحبها نكت عن شيء فاستخرج بعض الدرر التي لا تتبادر. وتطلعه في الأمد القصير على نكت كثير من الأبواب، عملتها عمل من طب لمن حب، أي عملتها عمل من طب، أي خبر طب، يطب فهو طبيب أي خبير، الطبيب الحاذق والخبير بالأمور. قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب. فالطبيب هو الحاذق العارف بالشيء. فمن طب، الإنسان الحاذق العارف يتقن صنعته، وخصوصا إذا كان يعملها لمن حب، إذا كان يعمل صنعته لمحبوبه. إذا كان الإنسان خبيرا وهو يعمل الصنعة لمحبوبه، فإن هذا العمل سيكون في غاية الإتقان، لأن صاحبه خبير ولأنه يراد لمحبوب، فهو كذلك عملها عملا متقنا، أي عملا في غاية الإتقان، فهو عمل من طب لمن حب. وسميتها قواعد الإعراب، سميتها بهذا الاسم، هذا اسم الكتاب قواعد الإعراب. الإعراب سميتها الإعراب عن قواعد الإعراب، هذا الاسم الذي سمى به المؤلف كتابه. ومن الله أستمد أطلب المدد أي العون من التوفيق والهداية إلى أقوم طريق بمنه وكرمه. قال وتنحصر في أربعة أبواب. الباب الأول في الجملة وأحكامها وفيه أربع مسائل. المسألة الأولى في شرحها، أي في شرح الجملة، ما معنى الجملة؟ قال رحمه الله تعالى: اعلم أن اللفظ المفيد يسمى كلاما وجملة. اللفظ المفيد يسمى كلاما كقولك قام زيد، ويسمى جملة، فيشترك فيه هذان اللفظان، يصدق عليه أنه كلام ويصدق عليه أنه جملة. والمراد بالمفيد هنا ما يفيد فائدة يحسن السكوت عليه، لأنهم يطلقون تارة الإفادة فيما يقابل الإهمال أي عدم الاستعمال، وهذا ليس هو المقصود هنا. والمقصود هنا بالفائدة الفائدة التامة التي تستلزم إسنادا مفيدا خبريا كان أو إنشائيا، لأن يكون كلاما يحسن السكوت عليه. ونبه على ذلك فقال: ونعني بالمفيد ما يحسن السكوت عليه، لأنهم أحيانا يطلقون المفيد في مقابل المهمل، يقولون مثلا: زيد كلمة هذا لفظ مفيد، ديز لفظ غير مفيد. معنى مفيد هنا مستعمل، أن العرب استعملته، ومعنى غير مفيد أن العرب لم تستعمله، لكن هذا ليس هو المقصود هنا. المقصود هنا هو الإفادة التامة المشتملة على إسناد التي يحسن السكوت عليها، وأن الجملة أعم من الكلام. الجملة أعم من الكلام، فالنسبة بين الكلام وبين الجملة هي نسبة العموم والخصوص المطلق، فالجملة أعم عموما مطلقا من الكلام، والكلام أخص خصوصا مطلقا من الجملة، لأن كل كلام فهو جملة ولا عكس. فإذا قلت قام زيد فهذا كلام وهذا جملة، وإذا قلت إن قام زيد فهذا جملة، ولكنه ليس كلاما، لأن الفائدة لم تكتمل، فلا يحسن منك أن تسكت عند قولك إن قام زيد، لأن هذا لا يحسن السكوت عليه، لأنه لا تحصل فيه الفائدة التامة. إذن النسبة بينهما هي نسبة العموم والخصوص المطلق، وهي إحدى النسب الأربع التي تتعقل بين كل معقولين، فكل معنيين لا بد أن يتعقل بينهما واحد من أربع نسب، لأنهما إما أن لا يجتمعا على مصدوق أصلا كإنسان وحجر فمتباينا، أو أن يجتمعا على مصدوق، فإن اجتمعا على مصدوق فإما أن لا يفترقا كإنسان وضاحك، وإما أن يفترقا، فإن افترقا فإما أن تتعدد جهة الفرق، وهذه نسبة العموم والخصوص الوجه، وذلك كالإنسان والأبيض، وإما أن تتحد نسبة جهة الفرق وهي نسبة العموم والخصوص المطلق كالإنسان والحيوان. وكل معنيين فاعلم قد وجب بينهما بعض من أربع نسب، وهي العموم والخصوص المطلق أو الذي من جهة يحقق، أو المساواة، أو التباين، والحصر إذ ذاك بسبر كائن، كما قال محمد بن طيب رحمه الله تعالى في نومه المختصر السنوسي في علم المنطق. إذن النسبة بينهما هي العموم والخصوص المطلق، معناه أن الجملة أعم مطلقا من الكلام، فكل جملة فهي فكل كلام فهو جملة ولا عكس. قال وأن الجملة أعم من الكلام فكل كلام جملة ولا ينعكس. ألا ترى أن نحو قام زيد من قولك إن قام زيد قام عمرو يسمى جملة، إذا قلت إن قام زيد قام عمرو هذا كلام تام، ولكن إذا قلت إن قام زيد وسكت فهذا جملة ولكنه ليس بكلام، لأن الفائدة لم تتم، لأنه لا يحسن السكوت عليه. ويلحق به كذلك أيضا ما يدرك ببداهة العقول مما لا فائدة في النطق به، كقولك جاء الذي حاجباه فوق عيني، هذا ليس بكلام لأن هذا ليست فيه فائدة، لا أحد إلا وحاجباه فوق عيني. فالنسب التي تعرف ببداهة العقول أيضا كذلك لا تعد كلاما. وكذا القول في جملة الجواب، يعني أن جملة جواب الشرط أيضا هي كذلك لا تسمى كلاما وإن كانت تسمى جملة. فإذا قلت إن قام زيد قام عمرو فقولك قام عمرو وحدها من الجواب ليست كلاما وإن كانت جملة. ثم الجملة تسمى اسمية إن بدأت باسم كزيد قائم. هنا شرع في تقسيم الجملة إلى اسمية وفعلية، ومنهم من يقتصر على هذا التقسيم ومنهم من يقسمها قسمة ثلاثية إلى اسمية وفعلية وظرفية، وهي جملة الظرف والجار والمجرور. فإذا صدرت الجملة باسم فهي اسمية، نستدل ذلك بقوله زيد قائم هذه جملة اسمية، وإن زيدا قائم أراد أن ينبه بذلك إلى أن الحرف لا يحسب له حساب، ليس مهم، المهم هو الاسم أو الفعل. فإن حرف ناسخ للابتداء لكن لا تأثير لها في اسمية الجملة فالجملة اسمية. وهل زيد قائم هل حرف استفهام أيضا كذلك لا تغير شيئا لأن الحروف لا يحسب لها حساب هنا. وما زيد قائما أيضا هذا الحرف هنا ما نافية العاملة وعمل ليس دخلت على الجملة الاسمية على المبتدأ والخبر، فالجملة اسمية تبقى اسمية ولا عبرة بدخول ما هنا فلا تأثير لها. وكذا لو صدرت بفعل مؤول بالاسم كما في قول الله تعالى وأن تصوموا خير لكم، هذه جملة اسمية، أن تصوموا جملة اسمية مع أن تصوموا فعل مضارع، لكن ما معنى أن تصوموا؟ معناها صيامكم أو صومكم، فأن والفعل بعدها مؤولان بالمصدر وهذا المصدر هو مبتدأ. وفعلية إن بدأت بفعل أي وتسمى الجملة فعلية إذا بدأت بفعل، فقام زيد هذه جملة فعلية. وهل قام زيد أراد بذلك أن ينبه إلى أن الحرف لا يحسب ليس مهما، فهذه جملة فعلية هل قام زيد. وزيدا ضربته هذا نظير ما ذكرنا فيه أن تصوموا خيرا لكم، أن تصوموا خير لكم. فزيدا ضربته هنا الظاهر أنك بدأت باسم ولكن هذه الجملة فعلية ليست اسمية. لماذا؟ لأن التقدير ضربت زيدا، فزيدا هنا منصوبة على الاشتغال، منصوبة بفعل مقدر كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى المضمر اسم سابق فعل شغال عنه بنصب لفظه أو المحل فالسابق انصبه، السابق انصبه حكم ونزال، السابق انصبه. زيدا ضربته، زيدا مفعول بفعل المحذوف تقديره ضربت، فالجملة هنا فعلية وليست اسمية. ويا عبد الله هذه جملة فعلية لأن حرف النداء نائب عن الفعل، التقدير أدعو عبد الله، المنادى منصوب بفعل محذوف تقديره أنادي أو أدعو، هذا هو مذهب المحققين من النحاة خلافا للمبرد الذي قال إنه منصوب بحرفه. قال لأن التقدير أي في قولك زيدا ضربته ضربت زيدا، وفي قولك يا عبد الله أدعو عبد الله. وإذا قيل زيد أبوه غلامه منطلق فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول. هذا شروع منه في تقسيم الجملة إلى جملة صغرى وجملة كبرى. جملة الصغرى هي التي لم يتعدد فيها إسناد. هو مفعول لا لا أحد يقول إنه مفعول مقدم. زيدًا ضربته هو مفعول لفعل محذوف. أحد لأن ضرب لا تستعد إلا إذا مفعول واحد وقد استكملته وهو الهاء. نعم. الجملة الصغرى هي التي تشتمل على إسناد واحد كقولك قام زيد. ليس جاء إلا مسند إليه واحد، هذه جملة صغرى. وكقولك زيد قام. فإن اشتملت الجملة على إسنادين فإنها حينئذ تسمى جملة كبرى كزيد قام أو زيد أبوه قائم. وهو هنا مثل لجملة اجتمع فيها ثلاث مبتدآت هي قوله زيد أبوه غلامه منطلق، فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر غلامه وغلامه منطلق خبر جملة غلامه منطلق خبر عن المبتدأ الثاني والمبتدأ الثاني وخبره خبر عن المبتدأ الأول. فالجملة الأولى كبرى على كل حال وهي جملة زيد أبوه، والجملة الأخيرة وهي غلامه منطلق هذه صغرى لا غير، والوسطى كبرى باعتبار صغرى باعتبار كبرى باعتبار ما بعدها لأنها أخبر عنها بجملة. فعندنا إسنادان هي عندها مبتدأ وأخبر عنها بجملة اسمية لها مبتدأ فهي كبرى بهذا الاعتبار، وصغرى باعتبارها جزءا من خبر الأولى. إذن هنا عندنا ثلاث مبتدأات، زيد مبتدأ أبوه مبتدأ غلامه مبتدأ ومنطلق خبر عن غلامه. الجملة الأخيرة وهي غلامه منطلق جملة صغرى اتفق، والجملة الأولى وهي زيد أبوه جملة كبرى، والوسطى وهي غلامه منطلق كبرى باعتبار صغرى باعتبار الآخر مفهوم. قال فزيد مبتدأ أول وأبوه مبتدأ ثاني وغلامه مبتدأ ثالث ومنطلق خبر الثالث والثالث وخبره خبر الثاني والثاني وخبره خبر الأول، ويسمى المجموع جملة كبرى. وغلامه منطلق جملة صغرى، وأبوه غلامه منطلق جملة كبرى بالنسبة إلى غلامه منطلق وصغرى بالنسبة إلى زيد. أرجو أن يكون هذا قد اتضح. ومثله أي مثل هذا المثال قول الله تعالى لكن هو الله ربي، إذ أصل الكلام لكن أنا هو الله ربي، فأنا مبتدأ هو مبتدأ ثاني الله مبتدأ ثالث وربي خبر عن المبتدأ الأخير الذي هو الله، والله ربي خبر عن هو، وهو الله ربي خبر عن أنا. حصل كلام أنا فحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى النون لكن أنا حذفت الهمزة فالتقى نونان مثلان وقع فيهما شرط الادغام فدغمتا فقيل لكن. وأما الألف فيجوز إثباتها وحذفها وصلة، الأفصح فيها هو الحذف وصلة، والإثبات جائز به قرأ ابن عامر. وأما في الوقف فلا بد من إثباتها على كل حال، لكن نقصد الألف لا نقصد الهمزة، الهمزة ساقطة على كل حال. ألف أنا هذه الألف جمهور القراء أسقطها وصلا، وإسقاطها وإثباتها جائز، لكن الأصح فيها هو الحذف. وأما في الوقف فلا بد من إثباتها. إذن الكلام أصله أنا هو الله ربي، فعندنا ثلاث مبتدأات. جملة أنا جملة كبرى اتفاق، وجملة الله ربي هذه جملة صغرى، وجملة هو الله ربي كبرى باعتبار وصغرى باعتبار آخر. إذن قال ومثله لكن هو الله ربي أو لكن هو الله ربي، أصله لكن أنا هو، فحذفت الهمزة بعد نقل حركتها إلى النون قبلها وأدغمت النون في النون فأصبح الكلام لكن هو الله ربي. وإلا لو كانت لكن هنا هي الناسخة للابتداء لما قيل بعدها هو، لأن لكن تعمل عمل إن، فحقها إذا باشرت الضمير أن تنصبه، لكن لكنه لو كانت لكن لكنه والله، لو كانت لكن هذه من صواحب إن، لكن التي هي ناسخة للابتداء من صواحب إن، لو كان الأمر كذلك لقيل لكنه الله، لكنه الله مفهوم، لأن لكن إذا دخل إذا باشرها الضمير سينصب اسما لها وسيكون ضمير نصب حينئذ وتباشر. محل الشاهد هو ما بيناه من أن هذا فيه ثلاث مبتدأات، وأن الجملة الأولى كبرى على كل حال، والصغرى والأخيرة صغرى على كل حال، والوسطى كبرى باعتبار وصغرى باعتبار آخر. المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدئ وإن. الجمل التي لها محل من الإعراب سبع، والجمل التي لا محل لها من الإعراب سبع أيضا كذلك. بدأ بالجمل التي لها محل من الإعراب، وبدأ بالواقعة خبرا، وهذه أحيانا يكون محلها الرفع وأحيانا يكون محلها النصب. قال ومحلها رفع في بابي المبتدئ وإن، نحو زيد قام أبوه، زيد مبتدأ، وجملة قام أبوه خبر عن المبتدأ فهي في محل رفع، لأنها خبر عن المبتدأ الباقي على ابتدائيته وهو غير منسوخ. وكذلك أيضا أصلها حكمها محلها الرفع كذلك أيضا في باب إن، لأن إن تنصب المبتدأ اسما لها وترفع الخبر خبرا لها، فإذا وقعت الجملة موقع خبر إن فإن موقعها فإن محلها حينئذ يكون الرفع. قال وإن زيد ونحو زيد قام أبوه وإن زيدا أبوه قائم، إذا قلت إن زيدا أبوه قائم إن حرف ناسخ للابتداء، وزيدا اسمها وأبوه قائم جملة مبتدأ وخبر، هذه الجملة واقعة خبر إن فمحلها الرفع. ونصب في باب في بابي كان وكاد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المسألة الثانية في الجمل التي لها محل من الإعراب وهي سبع، إحداها الواقعة خبرا، الأولى من هذه الجمل الجملة الواقعة خبرا وموضعها رفع في بابي المبتدأ وإن، إذا وقعت خبرا بالمبتدأ فإنها تكون في محل رفع، وكذلك إذا وقعت خبرا بإن فإنها تكون في محل رفع. ثم مثل لذلك على باب اللف والنشر المرتب عند البلاغيين بقوله زيد قام أبوه وإن زيدا أبوه قام، فزيد قام أبوه زيد المبتدأ وقام أبوه خبر عن المبتدأ فهي في محل رفع، وإن زيدا أبوه قائم إن حرف ناسخ للابتداء، وزيدا اسمها وأبوه قائم جملة هي خبر عن إن فهي في محل رفع. ونصب في بابي كان وكاد، يعني أن الجملة الواقعة خبرا تكون في محل نصب في بابي كان وكاد. في بابي كان مثل قول الله تعالى وأنفسهم كانوا يظلمون، فيظلمون هنا خبر بكان فهي في محل نصب، وما كادوا يفعلون هنا خبر بكاد فهي في محل نصب. الثانية والثالثة الواقعة حالا، والواقعة مفعولا وهما ومحلهما النصب، يعني أن الجملة الثانية من الجمل التي لها محل من الإعراب، والثالثة هما الواقعة حالا والواقعة مفعولا ومحلهما النصب. فالحالية نحو قول الله تعالى وجاءوا أباهم عشاء يبكون، فجملة يبكون هي جملة حالية فهي في محل نصب. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، هذه جملة اسمية وهي حال. والمفعولية تقع في أربعة مواضع، محكية بقول، جملة المحكية بالقول تكون في محل نصب، قال إني عبد الله، قال إنه يقول إنها بقرة. الموضع الثاني الذي تقع فيه الجملة مفعولا هو أن تكون مفعولا ثانيا في باب ظن، تكون في محل نصب نحو ظننت زيدا يقرأ، فظننت فعل من الأفعال النواسخ، والتاء فاعل له، وزيدا مفعول أول، ويقرأ جملة فعلية في محل نصب هي المفعول الثاني لظننت. الموضع الثالث أن تقع تالية للمفعول الثاني في باب أعلم، أعلم هي نفسها علم القلبية، فإذا دخلت عليها همزة التعدية عدتها إلى ثلاثة مفاعيل، كقولك أعلمت زيدا الخبر صحيحا، فالتاء فاعل وزيدا مفعول أول والخبر مفعول ثاني وصحيحا خبر ثاني. فصحيحا هذه إذا وقعت في محلها جملة فإن هذه الجملة أيضا تكون منصوبة على المفعول به، وذلك كقوله أعلمت زيدا عمرا أبوه قائم، فتقول أعلمت فعل ماض والتاء فاعله وزيدا مفعول أول وعمرا هي مفعول ثاني وأبوه مبتدا وقائم خبر أبوه، وجملة أبوه قائم هي المفعول الثالث في باب أعلم. ولا يمكن أن تقع هنا مفعولا ثانيا لأن المفعول الثاني في باب أعلم وأرى لابد أن يكون مبتدا، والجملة لا تقع مبتدا، جملة تقع خبرا ولكن لا يمكن أن تكون مبتدا. الموضع الرابع من المواضع التي تقع فيها الجملة في محل نصب على المفعولية هو أن يعلق عنها الفعل، والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا. إذا كان الفعل هناك بعض الأدوات لها صدر الكلام فلا يعمل ما بعد ما قبلها فيما بعدها، فمثلا الفعل المتعدي إذا أردنا أن نسلطه على مفعول فحال دون ذلك مثلا حرف استفهام، حرف الاستفهام لا يمكن أن يعمل ما قبله فيما بعده لأن له صدر الكلام، فإننا سنعلق الفعل حينئذ عن العمل. مثلا لنعلم أي الحزبين أحصى، أي حرف أقصد اسم استفهام واسم الاستفهام مستحقة لصدر الكلام لا يعمل فيها ما قبلها، فهنا العامل يعلق عن العمل بالاستفهام، فالجملة التي علق عنها العامل هي في محل نصب مفعول به، هي في محل نصب. عندنا مبحث في باب النواسخ يقال له مبحث التعليق، وهو إبطال العمل لفظا لا محل، أن يبطل عمل الفعل لفظا ولكن يصبح المحل صالحا لأن يعطف عليه أو أن يتبع مثلا، وذلك كقول كزير بن عبد الرحمن وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء. ما مبتدأ والبكاء خبر، وهذا هذه الجملة كان هذا الفعل سيتسلط عليها أدري، ولكن الإشكال أن ما اسم استفهام، واسماء الاستفهام لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها، فأصبح الفعل معلقا لا يستطيع أن ينصب، ولكن المحل موجود، فلذلك يمكن أن يعطف بالنصب. فلذلك روي البيت بالنصب ولا موجعات ما البكاء ولا موجعات القلب حتى تولت، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء ولا موجعات، بالنصب على البكاء، مع أن البكاء هنا مرفوعة لأنها لا يمكن أن يعمل فيها العامل بسبب التعليق، إذن هذا هو الذي يسمى بالتعليق. وهناك مبحث آخر يقال له الإلغاء، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومحلا، سببه تقدم المبتدأ والخبر على العامل أو توسطه بينهما، كقول الشاعر هما سيدانا يزعمان وإنما يسوداننا إن أيثرت غنماهما. هما سيدانا يزعمان، تقدم المبتدأ والخبر هما سيدانا على الفعل يزعمان، فيعلق يبطل عمله لفظا ومحلا. القصد بالتعليق إبطال العمل لفظا وبالإلغاء لفظا ومحلا. القصد بالتعليق إبطال العمل لفظا وبالإلغاء لفظا ومحلا. إذن إذا علق الفعل عن العمل فإن الجملة الواقعة بعده تكون منصوبة على المفعول به، كما مثل هو هنا لنعلم أي الحجبين أحصى، وكما مثلنا من قول كثير بن عبد الرحمن ما البكاء، هذه الجملة في محل نصب. نعلم هذا الفعل مضارع، وأي مبتدأ، والحجبين مضاف إليه ما قبله، وأحصى خبرا عن هذا المبتدأ، وهذا المبتدأ كان حق هذا العامل أن يتسلط عليه لولا أنه صدر بأداة استفهام لا يمكن أن يعمل فيها ما قبلها، فأصبحت الجملة في محل نص. وكذلك قال الله تعالى فلينظر أيها أزكى طعاما، التعليق لا يختص بأفعال القلوب، يجري حتى بغيرها، فنور ليست من أفعال القلوب ولكنها تعلق، فهنا علقت أي اسم استفهام، واسم الاستفهام لها صدر الكلام فلا يعمل فيها ما قبلها، لا يمكن أن يعمل فيها الأدوات التي لها صدر الكلام لا يمكن أن يعمل فيها ما قبلها. قال والرابعة المضاف إليها ومحلها الجر. الرابعة المضاف إليها جملة الواقعة في محل خفض بإضافة ما قبلها إليها ومحلها الجر، نحو هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، أو يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهذا ظرف مضاف إلى الجملة التي بعدها، فينفع الصادقين هنا هذه الجملة هي في محل خفض بالإضافة، ويجوز في مثل هذا الظرف وهو يوم من الظروف المتصرفة الإعراب والبناء على النصب، ولكن الراجح من جهة الصنعة النحوية هو أنه إن وقع قبل فعل مضارع أعرب، وإن وقع قبل فعل ماض بني، فالمشهور والأصح والأرجح من جهة الصناعة النحوية هو قراءة الجمهور، أما قراءة نافع هذا يوم فهي قراءة فصيحة أيضا ومسموعة ولكن ليست هي الأصح. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وقبل فعل معرب أو مبتدا أعرب ومن بنى فلن يفند، من بنى نافع رحمه الله تعالى لن يفند، لا يمكن أن يوهن أو يكذب قوله، أما إذا وقع قبل فعل ماض فالراجح فيه من جهة الصنعة النحوية هو البناء، كقول النابغة على حين عاتبت المشيب على الصبا فقلت ألما أصحو والشيب وازع، على حين عاتبت المشيب، نعم لم يقل على حين بلى لو أعرب لقال على حين عاتبت، لأنها دخل عليها حرف الجر، ولكن بناها لأنها وقعت قبل فعل ماضي وهو قبل فعل ماضي وهو عاتبت على حين عاتبت. يوم هم بارزون، نعم. وكل جملة وقعت بعد إذ وإذا وحيث أو لما الوجودية، هذه الأدوات ستأتينا وستأتي معها أمثلتها إن شاء الله، عندما قال باسميتها أو بينما أو بينا فهي في موضع خفض بإضافتهن إليها، يعني أن هذه الأدوات أي جملة وقعت بعدها فمحلها الخفض. جملة التي بعد إذ، اذكروا إذ أنتم قليل، محلها الخفض بالإضافة لأن إذ ملازمة للإضافة إلى الجمل، ما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وألزموا إضافة إلى الجمل حيث هو إذ، وإن ينون يحتمل إفراد إذ وما كإذ معنى كإذ، وكذلك إذا وتختص بالجمل الفعلية كما سيأتي نحو فإذا انشقت السماء، وأما نحو إذا السماء انشقت فهي داخلة على فعل محذوف تقديره إذا انشقت يفسره مع ذلك. قال ابن مالك رحمه الله تعالى وألزموا إضافة، ألزموا إذا إضافة إلى جمل الأفعال كهن إذا اعتل. وحيث أيضا وهي ملازمة للإضافة للجملة على المشهور، على المشهور عند النحاة خلافا للكسائي فقد أجاز إضافتها إلى المفرد، وسمع منه قول الراجس أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يضيء كالشهاب لامعا، وقول الشاعر ونطعنهم تحت الحبا بعد ضربهم ببيض المواضي حيث لي العمائم، ولكن المشهور أن حيث لا تليها إلا الجملة فلذلك تكسر بعدها همزة إن فتقول حيث إنه ولا تقول حيث أنه إلا على رأي الكسائي ومن وافق. هو مشكلة رواية بيت رو إنما روية نعم على غير هذه الروايات لا بد من تقدير لكي يصح. نعم بالنسبة للماء المشهور عند النحاة أنها حرف فلذلك لا لا لا يمكن أن نجر ما بعدها بالإضافة، لا يمكن أن يكون ما بعدها مضاف، فهي حرف وجود لوجود عند جمهور النحاة، ولكن منهم من قال إنها وعلى تقدير اسميتها فإن الجملة التي بعدها تكون مجرورة بإضافتها إليها. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون، لما هذه الصحيح عند النحاة أنها حرف وجود لوجود، أي وقع كذا حين وقع كذا، حرف وجود لوجود. ومن النحاة من قال هي اسم على القول باسميتها فإنما بعدها يكون مجرورا بالإضافة. قال أولما الوجودية عندما قال باسميتها، وكذلك بينما وبين حرفان اسمان ظرفان يفيدان المباغتة والمفاجأة، بينما ظرف معناه المباغتة والمفاجأة، بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل، كذلك بين، فهذه أيضا كذلك الجملة بعدها تكون في محل جر بالإضافة. والخامسة الواقعة لجواب شرط جازم ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، خامسة معناه الجملة الخامسة من الجمل التي لها محل من الأعراب هي الجملة الواقعة جوابا بشرط جازم ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء، يعني أنه إنما يكون محلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية، وذلك يكون حيث لا يصح دخول إن عليها. إذا كانت لا يمكن دخول إن عليها فإنها حينئذ تربط بالفاء. وقرن بفن حتما جوابا لو جعل شرطا بإن أو نحوها لم ينجعل. وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة. إذا كانت الجملة جوابها لا يصلح لمباشرة إن فإن إذا كانت الجملة الشرطية جوابها لا يصلح لمباشرة إن فإنه يربط بالفاء، وذلك في المواضع المشهورة التي جمعها بعضهم بقوله اسمية طلبية وبجانب وبما وقد وبلا وبالتنفيس. ففي مثل هذه المواضع تربط الجملة الواقعة جوابا بالفاء أو بإذا الفجائية. مثلا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، هنا جملة الجواب صدرت لقد، وإن لا تدخل على قد، نحن يمكن أن نقول إن قد، فهنا تربط بالفاء فقط. وإن خفتم عائلة فسوف، جملة الجواب مصدرة بحرف التنفيس، أنت لا يمكن أن تقول إن سوف، إن لا تدخل على حرف التنفيس، فهنا تربطها بالفاء. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوني جملة طلبية، لا يمكن أن تقول إن اتبعوني، لا تصلح لمباشرة إن، فهنا تربط بالفاء. إذن هذه الجملة الواقعة جوابا للشرط الجازم التي تربط بالفاء أو بإذا الفجائية لكونها لا يصح أن تباشر إن هي في محل جزم. قال والخامسة الواقعة جوابا لشرط جازم ومحلها الجزم إذا كانت مقرونة بالفاء أو بإذا الفجائية. فالأولى نحو من يضلل الله فلا هادي له، لا هادي له جملة اسمية فلا يمكن أن تدخل عليها إن، لأن إن لا تدخل على لا تدخل إلا على الفعل، فلذلك لا بد أن تربط بالفاء الرابطة في الجواب فيقال فلا هادي له، فهذه الجملة في محل جزم. ولذا قرئ بالجزم ويذرهم في قراءة الكوفيين إلا عاصما، ويذرهم لأن فلا هادي له في محل جزم، فعطفت يذر على محلها. والثانية يعني المرأة التي ربطت بإذا الفجائية، مثالها قول الله تعالى وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. هم يقنطون جملة اسمية، والجملة الاسمية لا تصلح لمباشرة إن، لا يمكن أن تدخل عليها إن، فهنا إما أن تربط بالفاء أو بإذا الفجائية، وقد ربطت هنا بإذا الفجائية. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وتخلف الفاء إذا المفاجأة كإن تجد إذا لنا مكافأة، وتخلف الفاء إذا المفاجأة. والثانية نحو إن تصيبهم سيئة بما وإن تصيبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. فأما نحو إن قام أخوك، قام عمرو، فمحل الجزم محكوم به للفعل وحده لا للجملة بأسرها. إذا كان جواب الشرط فعلا ماضيا كقولك إن قام زيد قام عمرو، فهنا محل الجزم هو الفعل وحده، هو قام التي وقعت جوابا فقط، لا الجملة بأسرها، لا مجموع الجملة الأولى، لا تستعجل. وكذلك القول في فعل الشرط وكذلك القول في فعل الشرط، أي كذلك الجملة الأولى أيضا المحل فيها هو للفعل فقط. ولذا استدل على ذلك قال ولذا تقول إذا عطفت عليه مضارعا وأعملت الأول نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، فتجزم المعطوف قبل أن تكمل الجملة. إذا قلت إن قام ويقعد أخواك هذا يسميه النحاة التنازع، وقد أعملت الفعل الأول فقام فأخواك فاعل قام، ويقعد أعطيتها الضمير كما قال ابن مالك وأعمل المهملة في ضمير ما تنازعاه والتزم التزماك يحسنان ويسيء ابناك وقد بغى واعتديا عبداك، فأعملت الأول في الاسم الظاهر الذي هو أخواك قام ويقعد أخواك، فأخواك فاعل بقام ويقعد أعطيتها ضمير أعطيتها الضمير. هنا عندما أعطت فعلا مضارعا على الفعل الأول ظهر أن الفعل الأول في محل جزم لأنك حذفت النون نون الرفع، حذفت نون الرفع من يقعد يقعد أصلها يقعدان فحذفت نون الرفع، فدل هذا على أن إن قام نفسها في محل جزم، أن الفعل الماضي هنا في محل جزم لأنك عطفت عليه فعلا مضارعا وحذفت منه النون فجزمت الفعل المضارع المعطوف عليه. لو كان المحل لمجموع الجملة وليس للفعل الأول فقط لكنت قد عطفت عليه على الجملة قبل استكمالها، وهذا غير ممكن، لا يصح، لا يصح أن تعطف على الجملة قبل استكمالها. قال وأعملت الأول نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو فتجزم المعطوف قبل أن تكمل أو تكمل الجملة. تنبيه، إذا قلت إن قام زيد أقوم هذا يجوز في كلام العرب، الأصل أنك إذا قلت إن قام زيد تقول أقوم لأن إن حرف شرط يجزم فعلين، ولكن إذا كان الفعل الأول ماضيا فلا بأس بأن ترفع الفعل الثاني. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الألفية وبعد ماض رفعك الجزاء حسن، إذا كان فعل الشرط الأول فعل ماضي الجواب يجوز رفعه، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهم معناه فعل الشرط، إذا كان فعلا ماضيا فرفع الجزاء قبيح. إذا قلت إن يقوم زيد يقبح أن تقول يقوم عمرو هذا قبيح، لكن إذا قلت إن قام زيد لا بأس أن تقول يقوم، وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهن ضعيف. أحسن زهير بن أبي سلمة المزني يقول وإن أتاه خليل يوم مسألة يقول لا غائب مالي ولا حرام، وإن أتاه نعم زهير من فصحى العرب، وإن أتاه هذا فعل ماض وقع بعد الشر خليل يوم مسألة يقول برفع يقول هذا شيء، الرفع بعد المضارع بعد أن يكون فعل الشرط مضارعا ضعيف، وسمع منه يا أقرع ابن يا أقرع ابن حابس يجوز ابنه يجوز ابنه يا أقرع ابن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوك تصرع إنك إن يصرع أخوك تصرع، لكنهم صرحوا بقبح هذا صرحوا بأنه ضعيف، فلذلك ابن مالك قال في الألفية وبعد ماض رفعك الجزاء حسن ورفعه بعد مضارع وهم. طيب إذا قلت إن قام زيد أقوم بالرفع ما محل أقوم هنا؟ قال قيل هو دليل الجواب، أي قيل هو في الحقيقة ليس جوابا وإنما هو مقدم من تأخير والجواب محلف، والتقدير أقوم إن قام زيد والجواب محذوف تقديره أقوم، هذا مذهب السيبوي. وقيل هو على إضمار الفاء، أي على إضمار الفاء والمبتدأ والجملة اسمية، فالتقدير إن قام زيد فأنا أقوم على تقدير إضمار فاء ومبتدأ. إذا قلت إن قام زيد أقوم ما محل أقوم؟ الجواب قيل هو دليل الجواب، وقيل هو على إضمار الفاء فعلى الأول لا محل له. على التقدير الأول لا محل لقولك أقوم، لأننا قدرنا أن تقديره هو أقوم إن قام زيد، فأقوم حينئذ جملة ابتدائية مستأنفة أخرت عن تقديم، فلا محل لها من الإعراب لأن الجملة الابتدائية لا محل لها. على هذا التقدير لا محل لها. وعلى التقدير الثاني هي جملة واقعة جواب شرط جازم مربوطة بالفاء، فهي في محل جزم. على التقدير الثاني وهو أن التقدير إن قام زيد أقوم، أي إن قام زيد فأنا أقوم، فأقوم هنا لها محل لأننا قررنا أن الجملة الواقعة جوابا للشرط الجازم إذا كانت مربوطة بالفاء أو بإذا الفجائية فإن محلها الجزم. قال ويظهر أثر ذلك في التابع، يظهر أثر ذلك في التابع. إذا قلت إن قام زيد يقوم عمرو ويجلس خالد أو ويجلس، فإذا جريت على مذهب سبويه من أنها مؤخرة من تقديم تقول إن قام زيد، إن قام زيد يقوم عمرو ويجلس برها. وإذا جريت على مذهب من يقول التقدير فزيد يقوم أو فهو يقوم، فإنك حينئذ ستجزم المعطوف على الجملة لأن الجملة في محل جزم، فيوقف ما هو فيجزم ما هو معطوف عليه. والسادسة التابعة لمفرد تصدق ما تقدم. نعم هنا قال إن قام ويقعد أخواك، هذا لي تقصد. طيب إن قام ويقعد أخواك، وهنا دعا دعويين. دعوة الأولى هي أن جواب الشرط هنا في نحو إن قام ويقعد أخواك قام عمرو، أن جملة قام عمرو هنا المحل فيها للفعل فقط وليس لمجموع الجملة، وأن جملة الشرط كذلك المحل فيها للفعل فقط. فأنت حين عطفت فقلت إن قام ويقعد عطفت على قام قبل أن تكمل الجملة، فلو كان الحكم لمجموع المحل لمجموع الجملة لما ساغ لك أن تعطف على الجملة قبل استكمالها، فعلم أن المحل ليس لمجموع الجملة وإنما هو للفعل فقط. اتضح لها؟ جيد. السادسة التابعة لمفرده، أي السادسة من الجمل التي لها محل من الإعراب، الجملة التابعة لمفرد.